ما فاز ولا فيلم عربي بجائزة الأوسكار. للفيلمين السوريين إلى سما لوعد الخطيب والكهف لفراس فياض، المرشحين عن فئة الأفلام الوثائقية، ولا الفيلم التونسي أخوان لمريم جوبار المرشح لفئة الأفلام القصيرة. لكن مين قال بأنه عدم فوز الأفلام أحبط كل الجمهور اللي كان ناطر مفردات تانية من الفرح واللي ما خلت هاليوم يمر عادي وترك آثار جانبية تانية محفورة بذاكرة كل المهتمين، بداية بحضور بطلة فيلم الكهف دكتورة أماني بلور ومصوري الفيلم لها الحفل، وانتهاءا بحضور سما كأصغر المدعوين لها الحدث العالمي مع أمها وعد وفستانها اللي كان حكاية لحاله. صحيت صباح يوم 10 شباط فبراير على صورة وعد الخطيب بحفل الأوسكار بفستانة السهل الممتنع الوردي بنقشته الرائعة. تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة، لتكون رسالتها بعد فيلمه اللي حكت فيه عن حصار مشفى ميداني بحلب المحاصرة، وكملت المشوار الخاص مع الفستان اللي نقشت عليها العبارة. رد فعل الشارع العادي والأزرق، ما مرر هالخبر بدون تعليقات عديدة، لكن كان في تعليق صارخ من الجميع وتحديداً السوريين على نتائج مجريات الحفل وحضور الأبطال ومشاركتهم للنجوم العالميين على السجادة الحمراء والتقاط بعض الصور معهم، وحول فستان وعد بالتحديد ومئات الصفحات اللي أعادت نشر هالنقش باللغة العربية على فستانه. تجرأنا على الحلم ولا نندم على الكرامة. هالفستان كان من تصميم المصممة السورية ريم مصري، وتولى تطريز هالعبارة الملهمة دار عقيل. وقبل ما يطلوا الأبطال والمخرجين على السجادة الحمراء للمشاركة بحفل تتويج الأفلام الفائزة وخروجهم بدون هالجوائز، كان في فيلم رابع كويتي عن فئة أفلام الرسوم المتحركة، وهو فيلم فلافل كارت للمخرج الكويتي الشاب عبدالله الوزان. تعالوا نتعرف بهالحلقة من بودكاست في 20 دقيقة على الأفلام الأربعة ووقعها على نفوس المهتمين والمتابعين، بعيداً عن نتائج المهرجان اللي ما خلت الفرحة بالعالم العربي تكمل مع الأوسكار. لكن سبق وفرحتنا وعد بجائزتها بالبافتا اللي لا تقل أهمية عن الأوسكار، بالإضافة لتصدر الأفلام جميعها بمهرجانات تانية على مستوى من الأهمية كمهرجان ساندانس للأفلام أو مهرجان تورنتو وغيرهم. بحلب مدينتي. سرية اسلام مسيحية. لسه عم صور. هذا الشيء اللي عم بيخلي معنا لوجودي. ما حدا منا كان عنده أي فكرة. كيف رح تتغير حياتنا للأبد؟ حمزة، أنا حامل. فيلم إلى سما للمخرجة وعد الخطيب، واللي بيحكي قصة أم وهي المخرجة وعد عم بتصور مشاهد حقيقية من أرض الحدث من حلب المحاصرة. عملت هالفيلم مشانك، بدي إياك تفهمي شو اللي كنا عم نقاتل مشانه. في ضرب كتير اليوم سما، أنا بعرف أنك عم تفهمي شو عم بصير، بقدر شوف هالشي بعيونك. ما عم تبكي مثل أي طفل عادي. هذا الشيء اللي عم يحرق قلبي. انت سما حتسامحيني؟ شو هو فيلم لسما وشو رسالته؟ لسما هو حياتنا، هو تجربة ما ممكن أظن تتكرر بحياتنا يوما ما، ونتمنى هي ما تتكرر مع أي شخص حول العالم. هي وجودنا بمكان يعتبر من أخطر الأماكن حول العالم، وجودنا بإرادتنا بقرارات كانت كثير صعبة ومصيرية طلعنا أنه نأخذها بفترات، بس كرمال أنه نحن نضل ببلدنا، نضل مأمنين بالثورة وبالحرية اللي عم نحن فيها كل يوم. إلى سما هو توثيق 5 سنين من الثورة والحرب في سوريا، توثيق عم ينحط مقابل البروباغندا اللي عم بيقوم فيها النظام روسيا، هو دليل على كل الجرائم اللي كانت عم بتصير ضمن هي 5 سنين ضمن مدينة حلب. هاد جزء من لقاء مع وعد لراديو الآن، حاورتها بوقتها زميلة مها فطوم وقت اللي بدأت الترشيحات وترشح الفيلم للأوسكار. خلال تصوير الفيلم ما كان في سيناريو حاضر وما في ممثلين، في أحداث حقيقية عم بتصير وفي حرب، والانفجارات اللي بتنسمع بقلب الفيلم كتير حقيقية وعم بيموت بسببها ناس، وناس عم بيتم نقلها للمستشفى اللي أغلب أحداث الفيلم بتتصور فيه، وفي حياة موازية عم بيعيشوها أبطال الفيلم، حب وأطفال هنن ثمرت هذا الحب مثل سما. نحن كان احتمال أنه نحن ما نطلع عايشين هو يمكن 90%، نحن نقتل مثل كثير سوريين ما قدروا ينجوا من هاي المحرقة، لكن حسنا الحظ نحن طلعنا عايشين. طلعنا عايشين مو بس كعائلة، طلعنا عايشين كمواد تصويرية بتصور كل حقيقة الشيء اللي عم بيصير. لما تسمع بلقاء فيلم بأنه صناعه كانوا عم بيأرشفوا لحياتهم وكانوا متوقعين الموت، بتحس حالك ولا شيء. 500 ساعة تصوير طلع منها فيلم شارك بمهرجانات عالمية، ساعة ونصف شاهدة على العصر، حضرها المئات ليتعرفوا عن قرب على مأساة طويلة، وبقية المواد رح تنحفظ وتتأرشف لاستخدامها بفعاليات أخرى يمكن تخدم قضية وعد وكل اللي بيعتبروها قضيتهم إلى جانب وعد. ومنروح لفيلم الكهف. جيب شخص بتقوم بتصير إدارة نهائية. طيارة؟ طيارة طالعة بتقدم معلومات، بتقدم مخطط قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمورها بخير. المرأة ما لازم تشتغل نهائيا، المرأة لازم تقعد في البيت. لقينا انه اذا انتخبنا الدكتورة أماني إدارة المشفى بتمشي منيح. عندي خيارك خطأ، أنا ما أشوفه هذا الموقف. والله زعتنا إيمان أكثر، والله العظيم ما بنستسلم لأول عشرة. بتدور أحداث فيلم الكهف بمشفى الكهف بمدينة كفر بطنة بالغوطة الشرقية، ونقلت عدسات التصوير أحداث حقيقية داخل المستشفى، عمليات جراحية وإسعافية وتوثيق للحظات قصف قوات النظام على المستشفى. خلونا نسمع الدكتورة أماني شو حكت عن هالفيلم. فكرة فيلم الكهف كانت فكرة المخرج فراس فياض، هو بعت فريقه على المشفى، أنا كنت مديرة المشفى بهداك الوقت في بداية 2016. الحقيقة أبداً الموضوع ما كان سهل بالنسبة لنا، كان علي مسؤوليات كتير كبيرة بصراحة. أنا رفضت تصوير الفيلم أول مرة وتاني مرة، يعني 3 مرات إجوا لعندي الفريق ورفضت لأنه الموضوع كان خطير، المشافي كانت عم تنقصف كل الوقت، عنا على طول جرحى وإصابات لازم نشتغل فيهم، عندي عيادة أطفال حتى ضمن المشفى كان مفروض أني أشتغل فيها، إضافة لعبء تأمين المواد الطبية وتحصين المشفى وحمايتها من الخصف، يعني كان عندي كتير مسؤوليات كبيرة. وبنفس الوقت كمان كانت الناس حاسة بالخزلان بعد فترة طويلة من الحصار والقصف، ولهيك كانوا ينزعجوا من الكاميرات، فما كان الموضوع سهل أبدا. فاتفقنا بعدين أنه خلينا نعمل هذا الفيلم، لأنه بصراحة بلش بعد 4 سنين حصار غوطة أو 3 سنين تقريبا، لهيك أنا حبيت أنه الناس تعرف الحقيقة، تعرف شو صار. الحقيقة كانت قناعتنا بهذاك الوقت أنه كلنا حنموت، يعني النظام أكثر سنين هو عم يقصف ومحاصرنا، فحبيت أنه هي القصة تبقى لحتى العالم تعرف الحقيقة. لازم تعرف أنه اللي موجودين كانوا بالغوطة هن مدنيين، هن أطفال. وعيون المصورين نقلوا مشاهد حقيقية للجهود الجبارة اللي كان عم يبذلها الكادر الطبي بها المستشفى لإنقاذ حياة المدنيين. الكادر المكون من دكتورة أماني بلور ودكتور سليم نمور وباقي المتطوعين من الطاقم الطبي والمصورين أبو الخير وعمار ومحمد إياد. الفيلم اللي انتهى بالتهجير، تهجير أهل الغوطة للشمال السوري، واللي حكى عنه دكتور سليم. هلأ انتهى الفيلم بالتهجير، بس قضيتنا ما انتهت. التهجير هو ألم جديد نضاف لآلامنا السابقة. التهجير أنا بشبهه بالموت، والفرق بين التهجير والموت، بالموت الروح تطلع من الجسد، بس بالتهجير الجسم يلي بيترك وبيغادر وبتبقى روحه هنيك بمكانه بوطنه. دكتور سليم له رأي خاص بخصوص مشاركة هالفيلم بالمهرجانات والدور اللي عم يلعبه بتبيان القضية اللي سعى كل عناصر الفيلم للحديث عنها. أنا كتير سعيد أنه أسمع من الأوروبيين اللي حضروا عروض الفيلم بمختلف المدن الأوروبية عبارة كتير سمعتها، أنه أنا بعد الفيلم غير ما أنا قبل الفيلم، أنا قبل ما أسمعكم غير ما أنا قبل ما أسمعكم، بكاء واعتذار على أنه هن قصروا وهن تركونا نعاني من هالمحرقة لحالنا. كنت كتير أسمع منهم طيب نحن شو ممكن نساوي لحتى نساعد السوريين. كنا نشرح لهم أنه هذا اللي شفتوه هو 1.5 ساعة من 7 سنين من المعاناة المتواصلة لملايين السوريين قبل ما يصيروا لاجئين عنكم. الحقيقة الفيلم هو فرصة كتير كبيرة لشرح عدالة قضيتنا ولحس العالم على أنه ياخد المواقف الصحيحة وينتقل من مرحلة أنه يبقى متفرج إلى مرحلة الفعل. ومن سوريا لتونس لفيلم إخوان للمخرج التونسية الأمريكية مريم جوبار. فيلم أخوان اللي امتد على خطى مشابهة لخطى الفيلمين السوريين وحمل قضية تعني الشباب التونسي والعربي اليوم من سوريا للمغرب العربي، وطرح الفيلم على امتداد 30 دقيقة إشكالية الجهاديين التونسيين العائدين من سوريا والعراق من خلال شخصية الابن مالك اللي بيرجع من ساحات القتال بعد 1.5 سنة اللي بيقضيها مع داعش التنظيم الإرهابي، وإشكالية هالحياة واللي مست التونسيين والسوريين والعرب عموماً. كان عندي واجب نحو أخوات المسلمين في سوريا. أخوك المسلم ريان نسيته هذاك؟ وين كنت أنت نهارت اللي حوزوا الكلاب؟ قريب لما روشوه على جال أخوك سارح في بلاصة سيادة. أمك المسلمة قطعت الماكلة بعد ما مشيت لين قريب تموت. مش متابعين الواجب الديني بتاع دين والديك؟ جاه ربي خنكملوا هالقد ما راك مررت هيلنا. كيجت عادتني قدرنا نقعدت. أما أنت حسبني بغلة متاع خدمة. برأيي مهم جداً فنانين شباب يطرحوا هيك قضايا ويحاولوا يسلطوا الضوء عليها والبحث عن حلول إن أمكن. لازمة. أنا ما حضرت الفيلم مثل ما صار معي بالفيلمين السابقين الكهف وإلى سما، لهيك بتمنى فعلاً يكون حمل طرح جاد وواقعي. حاولت أتواصل مع المخرجة ومع المشرف على الفيلم السيد محمد أمين بن هلال، واللي بدوره وصلني مع السيد حبيب عطية منتج الفيلم، لكن كمان ما قدرنا نتواصل فعلياً لانشغالهم بالمهرجان، لكن قدرت تابع الكثير من اللقاءات اللي أجرتها مريم مع قنوات عالمية. بواحد من هاللقاءات بتكون مريم عم تحكي ومتأثرة بعد إعلان ترشح فيلم للقائمة القصيرة للأفلام القصيرة، وبتكون عم تحكي عن سعادتها بأنها تعمل فيلم من بلدها الأصلي اللي بتتذكر بأنه بلد اللي بتعرفه بصورة واحدة بس بأنه بيعيش بسلام، وكتير كانت فخورة بأنها صاحبة أول فيلم بيترشح للأوسكار من تونس. الفيلم الرابع كمان بيحكي بنفس الهموم عن اللجوء، عن لاجئ وقصة انشغلت بأسلوب الانيميشن أو الرسوم المتحركة وحملت اسم الفيلم فلافل كارت للمخرج الكويتي عبدالله الوزان. حسب ما قال عبدالله الوزان لوسائل إعلامية عربية إنه الفيلم مستوحى من الأحداث المأساوية اللي عم تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مثل معاناة شعوب سوريا وفلسطين واليمن والعراق، وكيف عم بتأثر هالحروب والنزاعات بحياة الأفراد. فحياة صاحب عربة الفلافل اللي صار لاجئ هي مثال للاجئ العربي اللي اضطر إنه يهرب من المجازر والحروب لدول الغرب لينال فرصة جديدة بعيش حياة هنيئة. الفيلم كان ضمن 92 فيلم متحرك قصير تنافسوا على الأوسكار لأفضل فيلم قصير ترشح للقائمة الطويلة، لكن للأسف ما ترشح للقائمة القصيرة. أربع أفلام عربية، اهتمام الأفلام بمواضيع حساسة والمخرجين كلهم شباب. الأحداث اللي بتشهدها المنطقة العربية من سنة 2011 لها اللحظة، والخوض بتجارب قاسية لصناعة فيلم بتصب كل قصصها بمآلات العالم العربي اليوم، ثورات، احتجاجات، جماعات متشددة وضياع الهوية، كل هذا بيترك أسئلة كتيرة براسي وأكيد عندكن. هي الأفلام العربية اللي شاركت لها السنة، وفي قصص مانها عربية لكنها حملت قضايا مهمة وعالمية، كدليل على أنه السينما مو بس شكل من أشكال الترفيه، وإنما ممكن تكون مدرسة للحياة ووسيلة لإلقاء الرسائل المهمة العالمية الحياتية البيئية الأخلاقية والسياسية بوجه العالم الفاسد. بطل الأوسكار السنة خواكين فينيكس، واللي حصل على جائزة أفضل ممثل أوسكار بحفل توزيع جوائز الأوسكار 92 عن دوره بفيلم الجوكر، وخلال تسلمه الجائزة ألقى خطاب قصير ومؤثر بصفته واحد من أولئك القادرين على اعتلاء منصات والحديث باسم الذين لا صوت لهم. حكى عن المناخ وعن ضرورة الاهتمام بالطبيعة وجور البشرية للحصول على الغذاء والطرق الغير مشروعة بتعامله مع الحيوان لأجل ذلك. أيضاً اتطرق للحديث عن الفن، وكان رح يبكي أثناء هالكلمة لما نتذكر أخوه الصغير، واختتم حديثه بلحظة عاطفية واقتبس كلمات آلا شقيقه ريفر فينيكس: عندما كان عمري 17 عاماً كتب أخي هذه القصيدة الغنائية: اهرب إلى الحب وسيتبعك السلام. مو بس وعد الخطيب، وعد الخطيب وناتالي بورتمان توجهوا برسائل بالأوسكار. اختارت النجمة ناتالي بورتمان أيضا رسالة قوية لمسؤولي حفل جوائز الأوسكار بسبب الإهمال المتعمد لعدم ترشيح أي مخرج للدخول بهالمنافسة، ولبست فستان طرزت عليه أسماء كافة المخرجات اللي ما تم ترشيحهم بحفل الأوسكار هالسنة. دعمتهم بهي الطريقة بورتمان بطريقتها الخاصة بعد سيطرة العنصر الذكوري على قائمة المرشحين لأفضل مخرج. هون منكم خلصنا اليوم حلقتنا. لا تنسوا فيكم تتابعونا عبر منصة بودكاست ومنصاتنا المختلفة. موقعنا هو الان.fm. شكرا لحسن المتابعة. كانت معكم بالإعداد والتقديم براء صليبي. إلى اللقاء.